أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوتي أعضاء مجموعة وقتك حياتك فاستثمر، حياكم الله، مساكم الله بالخير، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وبعد، مع الدرس 44 من دروس التصريف في لامية الأفعال للشيخ الإمام محمد بن مالك رحمه الله تعالى. تحدثنا فيما سبق عن بعض الأوزان القياسية في مصدر المصادر الثلاثية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فعل وفعول وفعال وفعالا وفعالة وفعولة، هذه ستة. ثم زاد عليها في الدرس الأخير فعيلا، فقال: وقد كثر الفعيل في الصوت، قد كثر الفاعل في الصوت. وزاد أيضا أن فعال يكون قياسا في مصدر الفعل الدال على المرض، كسعال سعالا، وزكم زكاما، وعطس عطاسا. والكثير في زكم أن يبنى للمفعول، فيقال زكم، زكم فلان، زكم فلان. طيب، على أنه قيل أيضا إنه من باب فاعل، إنه من باب فاعل، فيقال زكما، يعني زكما، ولا يقال زكما. وعلى هذا لا يصح التمثيل به هنا. إذن هذه سبعة أوزان كلها قياسية. ومن الأوزان التي استثناها أيضا ما أشار إليه بقوله: ولذي فرار أو كفرار بالفعال جلا. قوله ولذي جار ومجرور متعلق بخبر مقدم، وقوله جيل في آخر البيت مبتدأ مؤخر، وهو مصدر جلاء، الشيء بمعنى ظهر. إذن فالأصل ولذي فرار أو كفرار جيلا بالفعال. قال رحمه الله: ولذي فرار أو كفرار بالفعال جيلا، أي ولذي فرار أو كفرار جيلا بالفعال. معنى هذا أن من المصادر القياسية في الفعل الثلاثي فعالا، وذلك إذا دل الفعل على الفرار أو ما يشبه الفرار. هذا معنى قوله ولذي فرار أو كفرار، أي ثبت لمصدر الفعل ذي فرار، أي الدال على الفرار، أو كفرار، أي ما يشبه الفرار، جيلا، أي ظهور، ثبت له ظهور ووضوح بالفعل، أي بوزن الفعل. والمقصود بك الفرار، المقصود بك الفرار ما يدل على الامتناع، ما دل على الامتناع. فمثال الفرار هذا الفعل نفسه: فر، فر فلان يفر فرارا، فرارا على وزن فعالا. إذن هذا مصدر قياسي جاء على وزن فعال لأنه دل على الفرار. وكذلك قولهم: أبق، أبق العبد، أبق العبد بمعنى هرب، أبق العبد إباقا على وزن فعل فعالا. وكذلك شرد البعير شرادا، إذا هرب أيضا تقول شرد البعير شرادا. ومثال ما يشبه الفرار قولهم: أبى يأبى إباء، أبى فلان الشيء إباء، إباء على وزن فعالا بمعنى امتنع عنه. وكذلك نفر ينفر نفارا، نفر ينفر نفر من الشيء أو عن الشيء ينفر عنه نفارا، على وزن فعالا بمعنى امتنع عنه. إذن هو دل على الامتناع، والامتناع يشبه الفرار، فلذلك جاء مصدره على وزن فعال. هذا معنى قول الناظم رحمه الله: ولذي فرار أو كفرار بالفعال جيلا. هذا إذن هو الوزن الثامن من الأوزان القياسية، فيضاف إلى الأوزان التي تقدمت في الدرسين السابقين. ثم قال رحمه الله تعالى: فعالة لخصال، والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن رسول الله. يقول: فعالة لخصال، والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. أختصر: فعالة لخصال أي هذا الوزن وهو فعالة ثبت للخصال، والخصال مفرده خصلة وهي الطبيعة. إذن كل فعل دل على الطبيعة، على السجية والطبيعة، فمصدره القياسي يأتي على وزن فعالة، يأتي على وزن فعالة. مثل ولذلك قد تقدم هذا الوزن في باب فعولة، في قوله: وقس فعالة أو فعولة لفاعل. لماذا؟ لأن فعولة يدل غالبا على الطبائع أو شبهها. تقول مثلا: كرم فلان، الكرم يكون طبيعة في صاحبه، فلذلك يقال في مصدره كرامة. وتقول مثلا: حمق فلان حماقة، يعني الحماقة تكون طبيعة في صاحبها. يعني طبيعة ما هي؟ هي الشيء الذي، الوصف الذي يلازم صاحبه غالبا لا يتحول. وذلك قال فعالة لخصال. لكن لماذا كرر المؤلف رحمه الله هذا الوزن؟ لأنه فيما تقدم يعني ذكره في فعل فقط، ولكنه هنا أطلق فقال فعالة لخصال، يعني سواء كان الفعل على وزن فعل كما تقدم، أو كان على وزن فعال مثل رجح عقله رجاحة، هذا على وزن فعل، رجح عقله رجاحة، أو من باب فعل نحو غبي فلان غباوة. الغباوة، الغباوة تكون طبيعة في صاحبها، فلذلك جاء هذا المصدر على وزن فعالة وهو قياس. قال فعالة لخصال، والفعالة دع لحرفة أو ولاية ولا تهيلة. يقول: ودع الفعالة أي يترك هذا الوزن وهو الفعالة لحرفة أو ولاية، أي لمصدر الفعل الدال على الحرفة أو الولاية. كل فعل دل على الحرفة فمصدره يأتي على وزن فعالة بكسر الفاء قياسا. مثل الحرفة أو الولاية، لأن الولاية تشبه الحرفة، الولاية ما يتعلق بالسلطة. مثل كتب كتابة، كتب كتابة إذا كانت الكتابة حرفته. نسخ الكتب، ينسخ الكتب نساخة، تقول نسخ ينسخ نساخة، لأن هناك من يتخذ نسخ الكتب حرفة. وتقول مثلا صنع صناعة، وتجر تجارة، ونجر نجارة، وخرز مثلا خرازة، الخرازة. مثلا صاغ صياغة، يعني يصوغ الذهب والفضة، فنقول صاغ صياغة، صاغ يصوغ صياغة. كل هذه جاءت على وزن فعالة لأنها دلت على الحرفة. والولاية، الولاية مثل قولنا قاد قيادة، ورأس رئاسة، ووزر وزارة، وولي ولاية، ومثلا أمر إمارة، وما أشبه ذلك. إذن هذه الأفعال كلها جاء مصدرها على وزن فعالة لأنها دلت على الحرفة أو على الولاية. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: والفعالة تدع لحرفة أو ولاية ولا تهلا. قوله ولا تهلا معناه لا تنسى، أي لا تنسى هذا الذي ذكرته لك. ثم قال: لمرة فعلة، لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. أي ثبت لمرة فعلة، يعني إذا أردت مصدرا دالا على المرة فإنك تأتي به على وزن فعلة بفتح الفاء بفتح أوله، مثلا ضربه ضربة، يعني كأنك قلت ضربة واحدة، يعني كأنك قلت ضربه مرة واحدة. شرب شربة، يعني كأنك قلت شرب مرة واحدة. مثلا جلس جلسة، يعني كأنك قلت جلس مرة واحدة، وهكذا. مثلا نظر نظرة، نظرة بمعنى نظرة واحدة، مرة واحدة. إذن هذا هو القياس في المصدر الدال على المرة، وهو فعل، لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة، يعني وضع العرب فعلة بكسر الفاء للهيئة. إذا أرادوا دلالة المصدر على الهيئة أي على الحالة وعلى الكيفية، جاءوا به على وزن فعل كمشية الخيلاء. مشية الخيلاء تقول: مشى فلان مشية الخيلاء، أي مشى يعني على هذه الهيئة، أي على الهيئة التي يمشي عليها المتكبرون، مشى مشية الخيلاء. وتقول: جلس فلان جلسة الأمير، يعني جلس في هيئة كهيئة الأمير في جلوسه. تقول مثلا: وقف فلان وقفة الشرطي، أي وقف يعني وفعل في وقفته هيئة تشبه هيئة الشرطي، أي الحالة والصفة والكيفية التي يقف بها الشرطي مثلا على جانب الطريق، وهكذا. إذا فالفعلة بالفتح تدل على المرة، والفعلة بالكسر تدل على الهيئة. هذا معنى لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء. انتهت الأوزان القياسية الثلاثية، أوزان المصادر الفعل الثلاثي القياسية. وما بقي مما لم يذكره المؤلف هنا، مما لم يشير إليه في هذه الأبيات الأخيرة، فإنه يكون سماعيا، يحفظ ولا يقاس عليه. وننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله تعالى إلى مصادر الرباعي والخماسي والسداسي. ولذلك قال: فصل في مصادر ما زاد على الثلاثي. عليكم السلام ورحمة الله. سيدي إبراهيم ميزمان، أهلا وسهلا بك، مرحبا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.